بسم الله الرحمن الرحيم. آواز ٹھیک کریں لاؤڈ سپیکر والے. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. الله عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. الله الله الله الله. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. الله الله الله الله. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. توبوا إلى الله توبة نصوحا.

ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. الحق ما الحق وما بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا أعجاز نخل خالٍ سبحان اللہ. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِن بَاقِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِن بَاقِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها سبحان الله. ربنا يبارك في عمرك وفي لسانك وفي حسنك. سبحان الله. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على ويحمل عرش ربي ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون. الله أكبر الله أكبر. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أسلفتم في الأيام الخالية يا سبحان الله. ربنا يوفقنا جميعا يا سيدي. الله يخليك. كلوا واشربوا هنيئا في الأيام الخالية. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر ما شاء الله يفتح عليه. بارك الله في لهجتك وبهجة. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. كده والله بركة النهاردة بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. والضحى والليل إذا سجى وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى